الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالاسبتية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 4 مايو 2007، يقدم قداسة الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. واحد بيقول كنت بتكلم مع انسان غير مسيحي فقال لي ان الله يعرفوه بالعقل، فدخلت معاه في كلام. يعني لا يا ابني، كلمة ربنا اخدوه بالعقل دي ما تنفعناش. ليه؟ لان العقل لوحده عارف الحمار مع الولد اللي سابه ابراهيم وقال له استنى هنا، وطلع هو عشان يقدم اسحاق محرقة للرب. عارف الحمار ده؟ هو ده عقل الانسان. احنا تأملنا في الحكاية دي وقلنا الحمار ده رمز العقل الانسان. ليه؟ لان عقل الانسان ما يقدرش اطلاقا يتقبل معطيات الفداء بتجسد الكلمة اطلاقا. العقل لوحده ما يقدرش يتقبل ان اللي بيرضع من امه ده ربنا، والعقل ما يقدرش يتقبل ان اللي بيموت على الصليب في النفس الاخير ان ده ربنا. امال ايه؟ احنا قلنا العقل وحده يرفض لاهوت المسيح، وبعدين ادينا نصيحة قلنا يا ابن بدال عقلك بس، كلم الروح القدس ده روح ربنا، لان روح ربنا هو اللي بيقنع الانسان بكل العملية دي. ومن غير الروح القدس تلاقي العقل يصطدم بسر التجسد، يصطدم بسر التجسد، فلا يقبل الانسان ربوبية المسيح. لكن لما يكلم الروح القدس وقول له رب ارشدني نور لي اقنعني انت، لا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. فربنا ما اخدوش بالعقل بس، لا، العقل مع الروح القدس هيقنعك ان اللي في حجر امه ده هو ربنا، وهيقنعك ان اللي هيموت ده على الصليب هو ربنا. بس مش اللاهوت بيموت، لا، انما اخد صورة انسان بلا خطية ليقبل الموت، والموت هو موتك وموتي وموت كل انسان قبل الموت عني. اللاهوت لا يموت، الله وحده له عدم الموت، لكن اخذ صورة انسان عشان ياخذ الموت اللي جالنا بسبب خطية ادم الاول. قلنا ادم اخطأ وبالخطية ايه؟ الموت. وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع، اذ اخطأ الجميع. فربنا من لطفه وحنانه اخذ صورة انسان بلا خطية عشان يقبل موتي وموتك ويبدل الحكم عننا الى حياة. عشان كده من يؤمن بالابن فله ايه؟ فله حياة. ناس بيسألوا اني انا بسأل الانسان اللي عليه الشيطان او اللي معاه انت عامل حجاب، فبيسألوا عن الحجاب. انا وضحت الكلام ده وديني بوضحه مرة تانية وتالتة، ان الحجاب ده الانسان بيروح للشيطان برجليه، يعني بيسلموا إرادته، يعني بيسيدوا على حياته، بيقول للشيطان انت سيدي. وما دام الانسان راح بإرادته للشيطان، الله ما يتدخلش اطلاقا في انه يمنع الانسان يروح او ما يروحش، لان سايب الانسان حر على طول الخط، والانسان مخير على طول الخط. فاللي راح عمل حجاب راح سلم نفسه للشيطان، الله يرفع ايده، الله يرفع ايده. ومهما صلينا ربنا ما يستجبش، لكن عايز الانسان يروح يفض الحجاب ده والعهد اللي بينه وبين الشيطان، وبعدين يجي يقول يا رب، يجي يقول يا رب. ده الكلام المطلوب. واحدة واحدة لو سمحت من فضلك. بتقول انا جيت من النمسا واحنا مقيمين هناك وبنتابع الاجتماع دايما في النت، وجوزي عرف ربنا من خلال هذا الاجتماع، واليوم انا حضرت عشان انال البركة، وهو اليوم بيسمعنا، وصلي من اجله واشكركم على كده. انا برسلك من هنا من مصر تحية، وبنرحب بمراتك هنا في مصر، وانا الحقيقة فرحان جدا جدا، لاني عديد من الناس في كل ركن في العالم بيتابعوا الاجتماع، لان الاجتماع بيتزاع على النت كل اسبوع، بيتابعوا الاجتماع لدرجة ان الناس كانوا بيكلموني من امريكا امبارح بيقولوا لما يعدي لغاية يوم الاربع نلاقي انتظارنا نفد، وكأني عايزين الاجتماع اكتر من مرة في الاسبوع، بينتظروه بشوق. انا بحيي كل انسان في وسط مشغوليته، في وسط العالم اللي تايه وغفلان ده، انه فاكر ربنا وبيدور عليه. انا بحيي العينات دي، يعني في وسط فربنا يكون معاكم ويسندكم ويحافظ عليكم. ناس بيقولوا افرح يا ابونا المسيح جاي، وناس تانيين بيقول انا فرحانة قوي، وفي نفس الوقت انا خايفة، لان كل ما اكون في مكان الاقي اللي بيتكلموا عن المسيح جاي، قريب جاي، وافتح الكتاب الاقي نفس الكلام. هو الانسان اللي منتظر الرب يبقى مشغول بيه، مشغول بيه، ويروحا كل خبر يوصل ليه، يعني زي ما اتكلمت المرة اللي فاتت او قبل منها، ما يسيبش شيء الا ما يروحنه او يتأمل فيه روحيا. يعني انا لما اتكلمت عن التنقيب بتاع اسرائيل حوالين المسجد الاقصى، وبعدين بجدية بيشتغلوا، ابتدينا نبص على ان الامر ايه، مش عادي، يبقى لابد في حاجة. وبعدين الناس بتترقب هل هيبنوا الهيكل، ولما يبنوا الهيكل هل يا ترى هيكون في اختطاف ولا ما فيش اختطاف قبل بناء الهيكل، وامور كتير تخلي الانسان ينشغل. يبقى دي بقت في الحال ده، ما عادش في ايام، ما عادش في ايام يبقى الرب قريب، لدرجة الانسان ممكن يرفع عينيه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان، في ساعة لا تظنون. اما الانسان اللي غفلان في الدنيا، وده الكلام اللي قاله يهوذا واللي قالوه قبل كده ناس مستهزئين، منذ رقد الاباء وكل شيء باق كما هو. عمال تقولوا ايه، ما من زمان عمالين تقولوا المسيح جاي المسيح جاي، كتاب قال كده. لكن الانسان الواعي واللي صاحي ينتظر الرب. بيسألوني بيقولوا ايه حكمة ربنا في انه ياخد ابن وحيد لابوه وامه وهو كل رجاء ليهم في الدنيا. وعشان الكلمة الأخرانية اللي انتوا كاتبينها دي، ان الابن كل رجاء ليهم في الدنيا. وانا هفكركم بالكلام المكتوب، بيقول ان كان رجانا في المسيح في هذا العالم فقط فنحن اشقى جميع الناس. ليه؟ لو رجاك هنا الكل فاني، وهيئة هذا العالم تزول، ولو رجاك هنا مرارة المر في العالم سيكون لكم ضيق، ولو رجاك هنا مش هتطلع بحاجة من هنا، دخلنا العالم بلا شيء وسوف نخرج منه بلا شيء. ربنا كل اموره بحكمة يصنعها. يعني انا ما اقدرش اسأل ايه حكمة ربنا، لان كل امر بيتممه بحكمة. اما عن المؤمنين القديسين يقولوا نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. طب هتقول لي خير في انه ياخد ابننا الوحيد؟ اقول لك ده كل الخير. ليه؟ انا هفترض يمكن قبل ما الولد يسافر السماء كنتوا مشغولين ومتكلين على امور في الارض هنا. ربنا اخذ الولد هناك عشان ترفعوا نيكوا لبلدكم. اللي سافر ليها الولد وتشتاقوا لي وتشتاقوا للوطن السماوي. وانا احكي لكم حكاية يمكن قلتها قبل كده من انسان اعرفه. كان له ابن في كلية الطب، والولد شماس نافع جدا، شماس نافع جدا، وابوه تايه في الدنيا والشرب والحاجات دي. المهم الولد وهو في خمسة طب تعب وسفروه برا، يمكن الكنيسة اللي سفرته كمان مش هنا في القاهرة، ومات الولد. مات الولد، قام وقف الاب كده قال ابني مات وانا بحبه، وانا بحبه وعايز اكون معاه، بس انا انسان خاطئ وانسان شرير، انا بحالتي دي مش هروح له، ابني راح السماء وانا هروح جهنم. لا، انا اتغير، انا اتغير. فاتغير واترسم شماس، ومرات جه صلى معانا قداس هنا. لا لا، احنا مش كل حاجة هنقعد نسقف عليها، يعني الحاجة لما تزيد عن حدها كده تبقى يا ريت تعلوا الميكروفون سنة كده. بيسألوني هل المؤمن ممكن يحلف في المحكمة، وهل المؤمن ممكن يغير كلامه ويكذب؟ لا، المؤمن، انا احكي لكم حكايات كده. مرة واحد الله يرحمه كان صديق لينا، وبعدين مطلوب في الشهادة تاني يوم، وكان خادم، فصلنا كده بالليل قال له يا رب انت بتقول لي ما تحلفش والمحكمة هتقول لي احلف، انا سايب لك الموضوع ده اتصرف فيه. راح المحكمة الصبح والقاضي نسي يقول له احلف، دي حاجة. الحاجة التانية، واحد وقف قدام القاضي، لان دول ناس محترمين محترمين وافاضل، فبيقول له يا سيادة الرئيس، رئيس محكمة يعني، انا عقيدتي بتقول لي ما تحلفش، لكن ممكن اقول الحق. قال له قول الحق، دي حاجة تانية. انما مين اللي هيروح يحلف ويقول لا اطيع الرئاسات والسلاطين؟ يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة، اطيع الرئاسات والسلاطين فيما لا يتعارض مع عقيدتي، انما اي امر يتعارض مع عقيدتي لا اطيع رئاسات ولا سلاطين. كلامي مفهوم؟ ومفيش مؤمن يغير كلامه يكذب، لان الكذاب رايح جهنم، كذاب رايح، مش ما فيهاش فصال. المؤمن سكته مقدسة ومباركة. انا مش عايز اطول في الكلام لاني قدامي حاجة مهمة. واحد بيقول كان معانا شاب جاي الاسبوع الماضي يعبر من الظلمة للنور، وانا كنت معاه ورجلي الاثنين ما اقدرش امشي عليهم غير بصعوبة جدا، لكن المسيح الغالي لمسني وشفاني وفرحت بعد الاجتماع، مشيت بسرعة وكأني بجري ولا يوجد ألم نهائي. بركة. أنا قدامي جورنال، والغريب أن أنا ما شفتوش لأن في صورنا وفي الاجتماع وفي كلام. كاتبين لي الجورنال ده إيه؟ طيب هقرا كلمتين من السادة الأفاضل المسيحيين. السادة الأفاضل طيب بلاش تصورها، ولو سمحتي لو سمحتي من فضلك انت كده اهنتي الكنيسة. مدام انت مش قادرة تحتملي بقى ما تجيش، انت صحيح على عيننا وعلى رأسنا لكن بلاش الحاجات دي. خلاص شوفوا، واحد من السادة الافاضل بيقول ايه، ده طبعا بيتكلموا عن اخراج الشياطين. القس فلان بيقول لا توجد ارواح شريرة بل امراض نفسية. احفظوا الكلمة دي، القس المحترم لا توجد ارواح شريرة بل ايه؟ امراض نفسية، يعني ما فيش اخراج شياطين. واحد فاضل تاني بيقول ايه، بيقول يؤكد فلان الفلاني وجايب وظيفته، كل ما يحدث هو خرافات وعادات شعبية ولا يوجد أساسا شيء في المسيحية أو الإسلام، ولا توجد أي كنيسة أيدت هذا الكلام الفارغ. فالذي أوصى به الكتاب المقدس هو الصلاة لأجل المريض، أما موضوع إخراج الشياطين فهو خرافة، فهو خرافة يجب التصدي لها ولا علاقة لها بمواهب الروح القدس على الإطلاق. أنا مش هكمل الكلام ده لأن دي فئة بتبغي الشهرة عشان يروح يكتب في جورنال وصورته تطلع، او عشان يروح يتكلم كلمتين في تلفزيون وينسى. ده انسان ما قراش الكتاب المقدس، وانا هقول لك الكتاب المقدس وحسجل الكلام ده، وياريت اللي بعت لي الجرايد دي ياخد الشريط وانا هسجل الشريط ويروح يودهوله، وهقول بالشواهد. في متى 10 ومن العدد الاول، من عدد 5 لعدد، لا من العدد الاول، يقول ثم دعا تلاميذه 12 واعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. في عدد 5 ومن عدد 5 لعدد 8 يقول هؤلاء 12 ارسلهم يسوع واوصاهم الى طريق امم لا تمضوا الى اخره، قال لهم اشفوا مرضى، طهروا برصا، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم مجانا ايه اعطوا. ده متى 10 والعدد اللي انا قريته ده عدد 8. في مرقس 3، مرقس 3 وعدد 13، ثم صعد الى الجبل ودعا الذين ارادهم فذهبوا اليه واقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الامراض واخراج الشياطين. يكون لهم سلطان، مش دجل ولا خرافة، روح اقرأ الانجيل قبل ما تحشر نفسك في وسط العالمين. روح اقرأ الانجيل، ده عيب، ده عيب، واسمك يتكتب بالبنط العريض وتقول ان دي خرافة، دي خرافة. انا هكمل الكلام، كلام كتير في مرقس 6 وعدد 7 و12. عدد 7 بيقول دعا الاثني عشر وابتدى يرسلهم اثنين اثنين واعطاهم سلطانا على الارواح النجسة. عدد 13 يقول واخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. في لوقا 9:1، لوقا اصحاح 9:1 بيقول دعا تلاميذه الاثني عشر واعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء امراض. في لوقا 10:17، لوقا 10:17 بيقول فرجع السبعون بفرح، كان عين 70 تلميذ وارسلهم 2 2، فرجع السبعون بفرح قائلين يا ربي حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب. ايه الحيات والعقارب؟ شياطين، حيات والعقارب، وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء. في اعمال 16 تعالوا نشوف الاباء الرسل، يمكن دول اعمال 16. انا سجلت الشواهد عشان توصل لاحبائنا المباركين. وعدد 18 بيقول ايه؟ ده معلمنا بولس في فيليبي اللي كان جارية بها روح عرافة، جارية عليها الشيطان، وكانت تنادي وراهم وتصرخ الى اخره. فضجر بولس والتفت الى الروح وقال انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها. فخرج في تلك الساعة، في تلك الساعة. فيلبس في اعمال 8:7، اعمال 8:7 بيقول ايه فيلبس؟ لان كثيرين، فيلبس ده شماس راح يبشر في مدينة من السامرة، ربنا عمل بيه عجائب. شوف بيقول ايه، لان كثيرين من الذين بهم ارواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. واجيب لك شواهد تملى كتب، تودي وشك فين ياللي بتقول ان دي خرافات؟ ده انت بتخرف، ده حرام عليك، حرام عليك انك تتحرف في الكتب وانت جاهل بالكتب، واسمك يطلع الفلان الفلاني بيقول كذا، بيقول ده كلام كتير، انا مرضيش اقرا حاجة منه، بس انا قريت كلمتين، قريت كلمتين. يا مناس بتقف على منابر، ومناس بتدي معلومات لجرائد او تلفزيون ويطلعوا يتكلموا، هم ابعد ما يكون عن العلم بالكلام ده. واحد ما قراش الانجيل رايح تحشر نفسك ليه في الحاجات دي وتقول ان دي خرافة؟ واحد يقول لك دي امراض نفسية، واحد بيقول لهم فلان الفلاني بيقول هناك فرق بين مواهب الروح القدس وما يحدث الان في الكنائس. يا سلام، عمالين يزنقوا يزنقوا، خصوصا شوية ناس مش ارثوذكس يزنقوا، عايزين يتهمونا بالشعوذة والدجل والحياة. ناس تكلموا، لما يكون واحد مسيحي بيتهمنا معلش، لكن انت المفروض انك دارس الكتاب وعارف، دارس الكتاب. نسيت مواهب الروح القدس؟ انا بقول لألا تكون مجدفا على الروح القدس انت وغيرك. انتوا المستريحين في صهيون، انتوا القاعدين على الجبل، لا دخلتم ولا خليتوا الداخلين يدخلون، لا توبتوا ناس ولا انتوا تبتم. انا بقول توبوا توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. كنا بنتكلم في المرة اللي فاتت بعنوان ايه؟ نعلم واتكلمنا حوالين ايه المرة اللي فاتت. نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. واتكلمنا في الحتة دي مرتين، واحدة من اتنين، يا فلان ميت مع ان ماشي برجلين وبيتاجر وبياكل وبيشرب ورايح جاي وبيتخانق وبيقاضي لكن ميت، والتاني حي. فبيقول نعلم يعني احنا متأكدين ومؤمنين اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة. زي سفر الرؤيا بيقول للانسان الخاطي الشرير لك اسم انك حي وانت ايه؟ وانت ميت. لك اسم انك حي وانت ميت. وبالبلد يقولوا فلان ايه؟ ميت بالحياة، ميت بالحياة. ده لما يكون انسان ملوش لازمة، انسان سكري وامرتي وبضيع اللي وراه واللي قدامه وسايب عياله بالجوع، وانسان وانسان، ده انسان موته احسن، موته احسن، ميت بالحياة. ننقل على حاجة تاني حقول النهاردة، شيء مهم جدا وتأملات حلوة. يا سلام، شوف لما تيجي تتأمل في الكتاب، الكتاب ده صوت ربنا، صوت ربنا، ربنا بيتكلم. ده مش كتاب مدرسة ولا قصة، دي كلمة ربنا اللي قال عنها معلمنا أرميا: وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. ده كلام ربنا. بقول لما نتأمل في الكلمة نلاقي روح الله يحملنا كده الى افاق بعيدة، ونلاقيها مش مجرد الكلمة المكتوبة. مثلا الكلمة اللي احنا هنتأمل فيها هنا بيقول لان الله، نعلم ان الله قد جاء، نعلم ان الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الاله الحق والحياة الابدية. ممكن يكون واحد ارى الاية دي عديد من المرات او واحدة، لكن ايه رأيكم؟ تعالى كده بص، زي ما انا بصيت النهاردة وقبل النهاردة، اول الاية بيقول نعلم ان الله قد جاء، نعلم ان الله قد جاء. اتأمل فيها كده وبص، هتلاقي ورا الكلمة دي عجب زي ما انا لقيت. يا سلام، يا سلام على كتابنا العظيم. الله قد جاء. طب ده انت لما تقول واحد جه يعني كان في مكان وساب المكان وايه وجه، لكن هقول الله قد جاء يعني ساب مكان وجه مكان يعني محدود، زي ما مرسى ومريم قالوا لو كنت هنا لم يمت اخي. لا لا لا لا، صحيح هو قبل بساطة مرسى ومريم، لكن ما يقبلش انسان غير مؤمن يقول لك ايه هو ربنا محدود بيسيب مكان ويجي المكان. امال ايه معنى الكلام ده؟ نمرة واحد هقول ان الله، لما نيجي بنحتفل باعياد الظهور الالهي في الغطاس والميلاد، ونقول اعياد الظهور الالهي، معنى الله قد جاء يعني دخل الى العالم. دخل الى ايه؟ الى العالم في صورة ايه؟ انسان بلا خطية. وهو رب المجد يسوع اللي بيقول خرجت من عند الاب واتيت الى العالم، وايضا اترك العالم واذهب الى الاب. باللفة اللي عملها رب المجد يسوع. خد بالك، خرجت من عند الاب واتيت الى ايه؟ الى العالم، وايضا اترك العالم واذهب الى ايه؟ الى الاب. ما اقدرش افوت الحتة دي. اقول خرجت من عند الاب، مولود من فوق. من يوم ما تعمدت ان كان احد لا يولد من فوق، خرجت من عند الاب، مولود من فوق. وفي قلبي شو اخدم شفيعي، اخدم يسوع، اخدم شفيعي، اخدم يسوع. مولود من فوق وفي قلبي شو اخدم شفيعي، اخدم يسوع، اخدم شفيعي، اخدم يسوع. من همي ريحني، عزاني وفرحني، من همي ريحني، عزاني وفرحني. لو اخطيت الهي يسامحني، لو اخطيت الهي يسامحني، واشتاق اخدم. مولود من فوق وفي قلبي شوق، مولود من فوق وفي قلبي شوق، اخدم شفيعي، اخدم يسوع، اخدم اخدم. هو الاله وانا انسان، واخذ مكاني وانا المدان، لان الله قد جاي تعمل ايه يا رب؟ قال جاي عشان اصلحك. معقولة ده انا الغلطان؟ جه يصالحني وانا الغلطان، شيء مفرحني طول الزمان. ماشي سواه قصدي محبوبي، في ايديك راح تمن ذنوبي، تمن ذنوبي. جه صالحني وانا الغلطان، شم فرحني طول الزمان. ماشي سواه قصدي محبوبي، في تذكرة تمن ذنوبي، تمن ذنوبي. لأن الله قد جه يصالحني، جاء يبقى دخل إلى العالم، ودخل إلى العالم في صورة إيه؟ إنسان بلا خطيئة. يعني إيه؟ يعني تجسد، يعني تجسد. بيقول معلمنا يوحنا في الرسالة بتاعته: بهذا تعرفون روح الله. ده الكلام المهم. احنا بنقول الله تجسد واخد صورة انسان بلا خطيئة والروح القدس اقنعنا بالكلام ده وده ايماننا. عشان كده بيقول بهذا تعرفون روح الله. كل روح يعترف بان يسوع المسيح قد جاء في الجسد, يسوع المسيح قد جاء في الجسد, فهو من الله. وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من الله, وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم انه يأتي والان هو في العالم. هقول مرة تاني الحتة دي, في انسان ينكر التجسد, انسان ينكر التجسد, بيقول بهذا تعرفون روح الله. روح الله يعني الايمان الصحيح, يعني الايمان المسلم, يعني الطريق المستقيم, يعني طريق الخلاص. بهذا تعرفون روح الله او كلام الله او تدبير الله. بهذا تعرفون روح الله. ايه هو؟ كل روح يعترف بان يسوع المسيح قد جاء في الجسد فهو من الله. يعني كل انسان يعترف ان يسوع المسيح تجسد, هو الكلمة, عظيم هو سر التقوى, الله ظهر ايه في الجسد, يبقى ده من الله. اما كل روح لا يعترف بان يسوع المسيح قد جاء في الجسد, لا يعترف ان يسوع المسيح قد جاء في الجسد, فهو ليس من الله, وهذا هو ضد المسيح, الانتي كرايست, ضد المسيح اللي سمعته انه حقيقي. وخد بالك من الكلمة الاخيرة, وهو الان في العالم ضد المسيح, ضد المسيح. يبقى المعنى الثاني, لان الله قد جاء يعني دخل الى العالم, والمعنى الثاني يعني تجسد, والمعنى الثالث اني الاب ارسله, الاب ارسل الابن. يمكن لما واحد يسمع الكلمة دي ان الاب ارسل الابن, على طول الشيطان يدخل يقول لك ده الاب شيء والابن شيء تاني. لا لا, جوهر واحد, اله واحد, اب وابن وروح قدس, اله واحد واجب الوجود بذاته, الله الاب ناطق بكلمته العقل الناطق, الله الابن حي بروحه الروح القدس, اله واحد, اله واحد. وممكن واحد تاني يقول لما ارسل الابن, لما ارسل الابن يبقى حصل تغيير. لا, ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. امال ايه؟ ده منذ الازل, ومنذ الازل مخك ما يقدرش يستوعب الكلمة دي, فما حصلش تغيير, انما ده سر استعلن في زمانه, انما منذ الازل السر مدبر منذ الازل. يبقى بيقول ارسله الاب, بيقول رب المجد يسوع خرجت من قبل الله. في الاول بيقول خرجت من عند الاب واتيت الى العالم, لكن هنا يقول خرجت من قبل الله واتيت, لاني لم آتي من نفسي بل ذاك ارسلني. الله الاب ارسله عشان يتمم عملية الفداء. ومين اللي جه ده؟ مين المرسل؟ هل المرسل عبد؟ صحيح اخذ ذاته واخذ صورة عبد, لكن هو في الحقيقة الله. بيقول لي ان الله ايه؟ قد جاء, لان الله قد جاء. طب لما ارسلوا الاب عشان ايه؟ جاء. نمرة واحد, ارسلوا ليرفع خطايانا. نعلم ان ذاك اظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية. في هذا هي المحبة, ليس اننا نحن احببنا الله, بل انه هو احبنا وارسل ابنه كفارة لخطايانا. ونقف عند الحتة دي كتير. العدد اللي انا قلته في بساطة كده جه يصالحني, وانا ايه؟ انا الغلطان, انا اللي عملت خطية, والانسان هو اللي عمل الخطية, وابونا ادم الاول هو اللي كسر الوصية. لكن ايه رأيكم جه هو عشان يحمل الخطية. الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، مش هو بقى خاطي، لا، ده دان الخطية في الجسد، دان الخطية في الجسد، حمل خطايانا، حمل خطايانا. نعلم أن ذاك أذهب لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية. يبقى هنا شيء مهم جدا، المسيح جه ولا ما جاش؟ جه وحمل خطايانا ولا لا؟ أمال ماشي في خطيتك ليه وبتقول مش قادر أتوب؟ عايشة ليه في الخطية وبتعتذر وتقول مش قادر أتوب؟ إذا كان هو جه عشان يرفع خطايانا، عشان يكفر عن خطايانا. عارفين لما واحد يقول أنا مش قادر أتوب وفلان وفلان يعيشوا في الخطية، ده إهانة للمسيح، إهانة، إهانة للعمل الكفاري اللي عمله رب المجد يسوع. العمل الكفاري لابد يثمر في حياتي، يثمر في حياتي غفران، يثمر في حياتي نقاوة قلب، يثمر في حياتي طهارة، يثمر في حياتي خلاص. خلاص أرسل ابنه كفارة لخطايانا وكفارة للعالم. في هذا هي المحبة، أننا نحن أحببنا الله، ليس نحن أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. فأول حاجة جه عشان يرفع خطية الموت، حكم الموت اللي علينا. آدم أخطأ وأجرة الخطية موت، فجه أخذ موتنا وحمل الحكم عننا وطلعنا براءة. إذن لا شيء من الدينونة، الحكم الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يبقى رفع الحكم، ما عندناش حكم. بدل ما الإنسان إنسان الجسد يتولد ميت، وكل إنسان مولود يقول أنا ميت، ده ابن الجسد. لكن احنا في المسيح بعد المعمودية نقول انا ايه؟ انا حي. لان المسيح قال لنا ايه؟ قال انا حي فانتم ايه؟ ستحيون. هو الوحيد الحي واعطانا حياة، واعطانا حياة. انما ابناء الجسد اموات ونهايتهم الهلاك. يبقى جهل يرفع خطايانا، وحاجة تاني جهل ينقض اعمال ابليس. ابليس اشتكى علينا وبالوصية لقى علينا عدل، لكن رب المجد يسوع جه عشان يهدم وينقض أعمال إبليس ويسحق رأس الحية ويشهره جهارا في الصليب. رب المجد يسوع جاء لينقض، لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. ومعدش إبليس له سلطان على أولاد ربنا، زي ما قرينا دلوقتي في الشواهد اني اعطاهم سلطانا على الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضرهم شيء. ويبقى الشيطان فين؟ تحت الاقدام. طول ما انت ماسك في سيدك الشيطان تحت رجليك، لكن تبعد عن سيدك الشيطان ينهشك. فاحتمي فيه على الدوام. اسم يسوع فيه السلطان وحده، فيه السلطان وحده. اللي بيسأله هو بيقوله ده دجل، ده خرافة، هو مين اللي يشفي؟ هو من فيش انسان بيشفي، فيش انسان بيشفي، كل واحد شوية تراب. انما السلطان في اسم يسوع وحده. عشان كده يمكن تلاحظ لما بنصلي بنقول ايه؟ باسم يسوع المسيح الناصري، ده السلطان. لكن كان علي ولا على غيري انا شوية تراب، لا ودي ولا جيب. طب ما انا عيان، ما انا عيان وعندي مرض، طب ما اشفي نفسي ولا ايه؟ لا، ده هو اللي حاضر معانا، هو اللي بيشفي، هو حلاوة جلستنا وسر فرحتنا وقوتنا وسلطتنا هو. لينقض اعمال ابليس. ابليس اللي بيرعب الناس كده، تعالى كده اي حاجة ارشم عليها الصليب او قول باسم يسوع تلاقي كل شيء ينتهي. جرب الكلام ده. ده بيقول هذه الايات تتبع المؤمنين. انا ما قلتش الشاهد ده، هو جه لوحده. ده رب المجد يسوع بيقول للكنيسة كلها، وانا قلت الكلام ده في الخمس شرايط بتوع المواهب الروحية. هذه الايات يعني المعجزات تتبع المؤمنين. نمرة واحد، يخرجون الشياطين باسم يعني المؤمنين في كل جيل. هيطلعوا شياطين ومن له اذان للسمع فيسمع. قبل ما تدوا احاديث للجرايد روحوا توبوا، روحوا قلبوا في الانجيل وفتشوا الكتب، روحوا اقعد عند رجلين المسيح وخد لك بركة، خد لك بركة، هتاخد ايه من الدنيا قبل ما تموت وتطلع روحك؟ روح توب وارجع للمسيح. سمعني، مروري هتسمع، مروري هتسمع، والشريط هيوصل لك، هيوصل لك. هذه في مرقس 16، هذه الآيات تتبع المؤمنين. نمرة واحد، يخرجون الشياطين باسم، يتكلمون بألسنة جديدة، يضعون أيديهم على يحملون حيات، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. يشربوا سم بس يرشموا عليه الصليب الأول، وده حصل مع حد معانا. لا بقول حد معانا، يعني احنا عصرناه، احنا عصرناه، حطوله السم، رشم الصليب وكل، ما جرالوش حاجة. يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. يا سلام، يا سلام، ده سلطان، نعز المسيح، نعز. مسيحيتنا مش شوية كلام، مش شوية كلام. الله بيأيد كلامه بالآيات والمعجزات. يقول عن الآباء الرسل كان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. الآيات يعني المعجزات. كان الرب يعمل معهم، وأنا واثق إن الرب بيعمل معانا رغم حقد الحاقدين. الرب بيشتغل معانا وفي كل جلسة حاضر معانا، كل جلسة على راسي من فوق وعلى عيني من فوق. انت الهي، مخلصي، فادية، هخدمك الى النفس الاخير بالحق اللي تضعه في لساني. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. احنا مش بنضارب الهوى، لان الله قد جاء. هقول كلمة حلوة، الله قد جاء. جي فين؟ جي هنا عشان يبقى ايه؟ يبقى معانا. واسمه ايه؟ امانوئيل، يعني الله ايه؟ يعني طول ما انا ماشي اقول ايه؟ المسيح معايا، المسيح معايا، لان الله قد جاء ماشي معانا طول المشوار. مبارك اسمك، ماشي معانا طول المشوار. مسيح معايا هو حمايا، ماشي قدامي وماشي ورا. يا مسيح معايا هو حمايا، ماشي قدامي وماشي ورا. يا وعن يميني وعن يساري، يا حرب عني سر انتصاري. وعن يميني وعن يساري، يا حرب عني سر انتصاري. مسيح في قلبي له كل حبي، هو إلهي وهو ربي مسيح في قلبي لكل حبي، هو إلهي وهو ربي اسمه ترنيمة على لساني، روح المعزي مالك يا اسمه ترنيمة على لساني، روح المعزي مالك ياني، لأن الله قد جاء عشان يبقى معايا، يبقى معايا ويهون لي المشوار ويحول المرارة لحلاوة ويشلني ويشيل شلتي، يشلني ويشيل شلتي. كنت بترنمه دلوقتي وتقولوا ايه؟ لا، كنا بنقول تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، غني انت وملاني في تراتيلك، غني انت فيا. وبعدين قلنا غنيوة الهنا لانه هو ماشي معايا، غنيوة الهنا اغنيها انا انا انا، الرب شال عني، شال كل انا، قال سيب الشيلة عليا وتعالى انت حبيبي في حضني، وياخدني على ايديه يحمل الحملان في حضنه، الحملان يعني المؤمنين الصغيرين وانا صغير، ويقود المرضعات، يمشي قدام الناس العتاولة يعني المؤمنين. يا سلام، إلهنا حي، إلهنا عجيب، حلو حلو حلو، مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في العين، مشالي من السماء للأرض، لأن الله قد جاء مشالي من السماء للأرض بحب ماله طول ولا عرض، وأخلى نفسه وترك المجد ورضي ياخد شكل العبد. حلو، أقول إيه ولا إيه؟ مسيحي حلو ويتحب ما كانوا جوا العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نين العين، تمشي له خطوة يمشي سنين مشالي من السماء للأرض بحب ما طول ولا عرض، مشالي من السماء للأرض بحب ما له طول ولا عرض، وأخلى نفسه ترك المال ورضي ياخد شكل العبد، وأخلى نفسه ترك المجد ورضي ياخد شكل العبد، مسيحي حلو ويتحب ما كانوا جوا العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نين، عن تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نين، عشان يكون معانا. يا سلام، ده لما يكون ليك صديق له مركز كده بتبقى مطمن ولا لا؟ ولك قريب غني غني، مع ان الصديق ده ممكن يروح والغنى ممكن يفنى، لكن بتطمن، فما بالك لما يكون هو صديقك، مش الغني، لا، ده المالك لكل شيء، المالك لكل شيء والعظيم وحده رضي انك تكون صديقه، ورضي انك تكوني حبيبته وتمشي معاه. كنت بتكلم امبارح مع كم واحد كده وبعدين جبت سيرة ان ربنا يبقى صديقنا. فشاب بيقول لي صديقنا، قلت له انا اول مرة اسمع الكلام ده. قلت له لا يا حبيبي، ده مسحنا حيله وصديقنا طول الطريق، وتحبه ويحبك وتاخده وتدي معاه وتاخد عليه وتعاتبه وتتكلم معاه وتطلب بثقة وبدالة. عديلي وإلفي خليلي وحبيبي صديقي حبيبي وتاج راسي يسوع المسيح صديقنا وحبيبنا، ماشي معانا طول الطريق، هو اللي ماشي معانا المشوار. المشوار صعب، المشوار صعب. اوعى تفكر ان مال هيسندك، ولا شباب او صحة يسندك، ولا العالم كله يسندك. هو وحده السند الحقيقي، هو وحده السند الحقيقي. هو جه عشان يمشي معاك. حط ايدك في ايده، حط ايدك في ايده واصطلح معاه، اصطلح معاه. من غيره ما فيش خلاص، ومن غيره ما تقدرش توصل للآب المبارك. جه هنا عشان يبقى معانا. يا سلام عن عروس النشيد لما تقول عن انه هو معايا، تقول شماله تحت رأسي يمينه تعانقني، وحلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبأيائل الحقول، ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. أما يجي واحد في العالم يقرأ الكلام ده يقول لك بقى الغزل الرخيص ده كتاب مقدس. يا حبيبي يا حبيبي، دي الحبيبة دي هي نفسي ونفسك ونفسك مع الله العظيم الأبدي اللي تنازل عشان يكون في عشرة معنا. ده سر. ايش جاب لجاب؟ اما انت تطاول وتقول لي ده يبقى كتاب مقدس. ايوه كتاب مقدس يا حبيبي، ده تنازل الينا. احنا شوية تراب، واحنا لما اخطأنا تدنسنا. مرة ربنا جه لواحد من الانبياء وقال له روح احبب امرأة زانية، حب امرأة زانية وتجوز امرأة زانية وهات منها اولاد زنا. قال له رب ده انا نبي. قال له انا بقول لك روح اتجوز دي. وبعدين لما تيجي تتأمل الكلام كده، طب ما فيش نبي بيتجوز واحدة زانية ليه؟ قال دي هي البشرية الزانية دي اللي انا ارتبطت بيها واللي دعيت اسمي عليها اذا كنت انا رضيت اني ارتبط بالبشرية الزانية، يبقى انت يا شوية تراب مش راضي ترتبط بواحدة زانية. يا سلام، احنا بنشكرك كتير يا حنين يا حنين، جيت هنا عشان تكون معانا وتحلي مشوار غربتنا، تحلي مشوار غربتنا ويمشي معانا طول الطريق طول الطريق. بيقول ابويا وسيري ارفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البري. فرحي وعيدي، هو اللي فرحني في الدنيا شوية فلوس هردم، صحة هتنتهي، ملك هسيبه، الدنيا بحالها هتزول وتفل. هو سر فرحي. ابويا ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البري، يا فرحي وعيدي في مشوار البري، يا فرحي وعيدي في مشوار البري، يا فرحي وعيدي في مشوار البري، يا فرحي وعيدي في مشوار البري، يا فرحي وعيدي مشوار البر يا فرحي وعيني في مشوار البر يا فرحي وعيني في مشوار البر يا فرح وعيني في مشوار البر سر فرحنا. اوعى تخلي الخطية تحجز الفرحة عنك. حاضر في الوسط، حاضر في الوسط،